أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حياكم الله أحبتنا الكرام وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله سبحانه وتعالى حديثنا اليوم حول الحديث 23 من 40 النووية وهو حديث الصحابي الجليل أبي مالك الحارث بن العاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها صلى الله العافية. هذا الحديث العظيم يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه المعاني العظيمة والكبيرة، يتحدث حول فضل الطهور، وسنعرف ما هو الطهور وما الفرق بين الطهور والطهور، ويتحدث عن الحمدلة حمد لله سبحانه وتعالى وتسبيح الله، ويتحدث عن فضل الصلاة وفضل الصدقة وفضل الصبر، ويبين أصناف الناس مع القرآن، أن بعض الناس يعني يكون له القرآن حجة ومفازة وبعضهم يكون له خسران والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الصحابي الذي روى هذا الحديث هو أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه، مشهور بكنيته، واختلف على اسمه على أكثر من 10 أقوال. وهناك أمثلة كثيرة من الصحابة الذين يعني يشتهروا بكناهم ولا يعرف لهم اسم محدد بالتحديد، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، اختلف على اسمه في أكثر من 40 قولا، تمام، أبرزها وأشهرها أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وهذا مثله أبو مالك الحارث بن العاصم، قيل الحارث بن كعب وقيل كعب بن كعب إلى آخر ذلك، وهو من الأشعريين رضي الله عنه. والأشعريين كانوا يعني قوم موصوفين بالكرم وموصوفين بالتكاتف والتكافل الاجتماعي وموصوفين بكثرة تلاوتهم للقرآن، منهم أبو موسى الأشعري الذي أعطي مزمارا من مزامير داود. فكانوا يعرفون إذا نزلوا في مكان تعرف منازل الأشعريين من كثرة قراءتهم للقرآن. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إذا أصابهم فقر أو حاجة جمعوا أزوادهم وجمعوا أقواتهم في مكان واحد واستفادوا منها جميعا، قسموها فيما بينهم الغني والفقير، فهذا من فضائلهم رضي الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. إيش يعني الطهور وإيش يعني الطهور؟ في فرق بينهم. الطهور هو الطهارة بمعناها العام، الاغتسال والوضوء والطهارة من الجناب وما شبه ذلك، هذه الطهارة بمعناها العام. والطهور هو الماء الذي يتطهر به، الطهور بفتح الطاء، الماء الذي يتطهر يستخدم في الطهارة، يقال ائتني بطهور، يعني اعطيني أو هات لي ماء أتطهر فيه. فهذا الفرق بين الطهور والطهور. ومثلها سحور وسحور، وضوء ووضوء بنفس المعنى. الطهور شطر الإيمان. إيش يعني شطر الإيمان؟ قال العلماء أن الإيمان ينقسم إلى قسمين، قسم تخلي وقسم تحلي. القسم التخلي اللي هو اجتناب الشرك، لأنه الشرك نجاسة أليس كذلك، إنما المشركون نجس، فالتخلي من الشرك هو طهارة، وبالتالي نصف الإيمان أن تتخلص من الشرك والنصف الآخر أن تتحلى بمبادئ الإيمان كلها. ويقال إن معنى الطهور شطر الإيمان المقصود بالإيمان هنا يعني على بعض الأقوال أنه الصلاة، كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني لا يضيع صلاتكم في آية تحويل القبلة، تمام. فقالوا أن الطهور هنا بمعنى الوضوء، لأن الصلاة طهور وضوء يعني، وأركان الصلاة اللي هي في داخل الصلاة نفسها، فهي قسم من القسمين. وقيل أيضا الطهور شطر الإيمان أن الإيمان ينقسم على قسمين، أحدهما طهارة القلب والآخر طهارة الظاهر، طهارة الأعضاء. طهارة القلب من أدران القلب، الشرك، من الحسد، من البغضاء، من ما شابه ذلك، وطهارة الظاهر اللي هي الطهارة اللي احنا بنعرفها. هذه ثلاث أقوال في معنى الطهور شطر الإيمان. وجاء في فضل الطهور وفضل الوضوء أحاديث كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وقوله والحمد لله، الحمد معناه وصف المحمود بالكمالات الذاتية والفعلية، أن تصف الله سبحانه وتعالى بالكمالات، صفات الكاملة الشريفة العلية بالكمالات ذاتا وفعلا، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات وأسماء ذاتية عالية في ذاته وفي أفعاله. كل أفعال الله سبحانه وتعالى تستحق المحامد، كل أفعال الله تستحق المحامد، حتى التي نرى أو في ظاهرها أنها شر بالنسبة لنا كالفقر والمرض وما شابه ذلك، هذه نحن ننظر إليها على أنها شر، لكن هي في نظر الله وفي مقاييس الله ليست شر، هي خير. فكل أفعال الله خير، سواء كنا نراها خير أم شر، هي كلها خير عند الله سبحانه وتعالى، لأنها تكفر السيئات. ما من مسلم يصيبه هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها، فتكون له كفارة من خطاياه بإذن الله سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أفضل من التسبيح، الحمد أفضل من التسبيح. ليش؟ لأن التسبيح نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، تنزيه الله عن النقص، لكن الحمد فيه تنزيه وزيادة، فيه تنزيه وإثبات الحمد، إثبات الكمال لله عز وجل. فالحمد لله أكمل وأفضل من التسبيح، لذلك تأتي والحمد لله بمفردها، لكن لا تأتي سبحان الله في كثير من المواضع إلا مقرونة بالحمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وهكذا. فالحمد أفضل من التسبيح، ليس هذا انتقاص من التسبيح، كل مطلوب وكل وارد، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التسبيح كثيرا، لكن يعني أن الحمد أكمل من التسبيح من ناحية اللغة ومن ناحية المفهوم. وقوله تملأ الميزان، اختلف في معنى تملأ الميزان، قيل أنه هذا مثل يعني كناية، أنه هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، كأنها لو كانت جسما لملأت هذا الميزان. وقيل بل هو فعلا أن الله سبحانه وتعالى يمثل أعمال الناس يوم القيامة ويصورها على شكل أجسام وأجرام توزن وتوضع في الميزان، تحول الأعمال إلى أجسام وتوضع في الميزان. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من عقيدتهم من عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى يوزن أعمال العباد. طب هو في غير أهل السنة بينكروا الميزان؟ في ناس بتنكر، وفي ناس بتنكر الصراط وبتنكر أمور كثيرة. نحن أهل السنة نثبت الميزان ونثبت الصراط ونثبت الحوض، فنحن أهل الوسط ونحن أهل السنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن ما الذي يوزن؟ هل العمل أم العامل أم الصحف؟ لا، هو وردت إنه الثلاث أمور توزن، العمل والعامل والصحف، وهي هذه عمل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها توزن. وفي حديث إنه لا يأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض، هي العامل الرجل يوزن. وأيضا جاءت أن الصحف توزن وتوضع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، والبطاقة اللي هي مكتوب عليها لا إله إلا الله في كفة، والسجلات المكتوب عليها أعمال بني آدم، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة المكتوب عليها لا إله إلا الله، فلا يثقل مع اسم الله شيء، لا يثقل مع اسم الله شيء أيا كانت أعمال الناس. وهذا من عقيدتنا أهل السنة والجماعة، أنه لا يخلد في النار مسلم وإن أتى الكبائر، لكن طالما أنه غير مستحل لها تمام، عن تقصير وعن ضعف نفس، فهذا يأخذ جزاؤه في الدنيا أو في القبر أو في الآخر، ويكون مآله إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. في حين أنه فرق أخرى تقول أن مرتكب الكبيرة كافر، وهذا معروف عند الخوارج مثلا، قولوا من سرق فهو كافر ومخلد في النار، ومن زنى فهو كذلك. لا، إحنا بنقول إن ارتكب هذه الأفعال مستحل لها بيقول إنها حلال فهو كافر، واضح، ما بدهاش جدال. لكن إذا ارتكبها عن ضعف نفس وعن تقصير مع اعترافه بحرمتها، فهذا ممن ترجى له يعني التوبة، ويكون مآله إلى الجنة بإذن الله بعد أن يأخذ حسابه، يقعد فترة يعذب في القبر أو في النار، ثم يكون نهايته إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يدخل الجنة وإياكم بلا سابقة عذاب ولا حساب. أيهما قبل الحساب ولا الميزان؟ أيهما قبل الحساب ولا الميزان؟ لا، هو الميزان بعد الحساب، الميزان بعد الحساب، يعني كأنه المحاسبة لتقرير الإنسان بأعماله، أقريت عملت كذا، يقر، ثم بعد ذلك يأتي الميزان ليأخذ يعني حسابه بدقة متناهية، يأتي الميزان ليأخذ الإنسان يعني سيئات وحسناته بدقة متناهية، فالميزان بعد الحساب. وجاء في فضل التحميد والتسبيح أحاديث كثيرة وفضائل عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كل الدنيا مما طلعت عليه الشمس لا تسوى عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المؤمن هذه الكلمات الطيبات. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني شك هذا الراوي تملأ أو تملأان، المعنى واحد، ما فيش اختلاف كبير، لكن هذا يدلل على دقة الصحابة رضي الله عنهم في رواية الأحاديث. تملأ أو تملأان، وبدهش يحط في رقبته إنه النبي قال تملأ وتكون تملأان، وبدهش يقول يحط في رقبته تملأان وتكون تملأ. فهذا مدى دقة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعده التابعين وسلف الأمة الصالحين في رواية الأحاديث الشريفة. لذلك بعض الناس يشكك في السنة، يشكك في الأحاديث، يقول القرآن الله كتب له العصمة والسنة ليست كذلك. لا، السنة سبحان الله ربنا وضع لها وسخر لها من جهابة العلماء الذين يحفظونها بأدق تفاصيلها، حتى إنه بعضهم كان إذا سئل عن ما فيش محاباة، ما فيش خواطر في رواية الأحاديث. أبو داود السجستاني صاحب السنن قالوا له هل نروي عن ابنك؟ ابنه من رواة الأحاديث كان هل نروي عن ابنك؟ قال لا تروى عنه، ابني كذاب، ابنه فيش فيها خواطر. سفيان الثوري وغيرهم سئل عن خاله، عن أبوه، عن عمه، يقول لا تروى عنه، أبي ضعيف، ابني كذاب، خالي غير موثوق، وهكذا فيش فيها محاباة. وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى للسنة من يحفظها. جاء بزنديق يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد الخليفة أن يقطع رأسه حتى يخلص الناس من هذا الشر، يكذب على رسول الله، معاند ومتعمد. فقال له هذا الزنديق، يعني تريد أن تقطع رأسي؟ فأين أنت من 1000 حديث وضعتها على رسول الله ما نطق بحرف واحد منها؟ يعني خلينا عشان أنا أبين لك الصحيح من الكذب، أين أنت من 1000 حديث وضعتها على رسول الله ما نطق بحرف واحد منها؟ فقال له وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا؟ أنا بدريح الناس من شرك، فيش تردد، فيش رجوع هذا القرار، وفيه في الأمة من ينخل هذه الأحاديث، عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري رضي الله عنهم أجمعين. وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض، لأن سبحان الله تنزيه واجتمع معها الحمد وهو إثبات المحامد، لذلك فهي تملأ السماوات والأرض. قوله والصلاة نور، والصلاة نور، طبعا هل نور في الوجه ولا نور في القلب ولا نور في الدنيا ولا نور في الآخرة؟ كله نور في القلب، وإذا استنار القلب استنار الوجه، وإذا استنار القلب والوجه استنارت الجوارح وعملت الصالحات، وإذا استنارت الجوارح في الدنيا وعملت الصالحات استنارت آخرته، انتهى الموضوع. فكان من أهل النور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. طبعا قال لك والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. ليش قال عند الصبر ضياء وقال عند الصلاة نور؟ إيش الفرق بين النور والضياء؟ هذا سؤال الغاز يا شيخ. الضياء نور مع حرارة، عشان هيك بيقولوا الآية الكريمة جعل الشمس ضياء والقمر نورا، يعني نور الشمس مقرون بالحرارة، وهذا في مشقة على الناس، نور مع حرارة وشوب وكذا، فهذا مش في مشقة على الناس، لكن القمر نور بدون حرارة. لذلك الصلاة نور والصبر ضياء، يعني الصبر يحتاج إلى مشقة ومعاناة وصبر، كما أن حرارة الشمس تحتاج إلى صبر وتحمل. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان، برهان يعني على صدق إيمان هذا الإنسان، دليل على صدق إيمان هذا الإنسان. ليش؟ لأنه المال من المحببات الإنسان، من الأمور المحببة، ولا ينفق المحبب إلا لما هو أشد حبا منه، ولا ينفق الأمر المحبب إلا لما هو أشد حبا منه، يعني لا ينفق المال المحبب إلا لله سبحانه وتعالى الذي هو أحب إلينا من المال. والصدقة برهان، وجاء في فضل الصدقة أحاديث كثيرة، داووا مرضاكم بالصدقات، والعبد في ظل صدقته يوم القيامة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فنسأل الله أن يجعلنا من المتصدقين والمتصدقات، ومجتمعنا بحاجة إلى تفعيل هذه الشعيرة، الصدقات والزكوات وما شابه ذلك. وقوله والصبر ضياء، وفي رواية والصوم ضياء، والصوم ضياء، وما اختلفش المعنى. أيضا الصوم يحتاج إلى صبر، ومن أهم الأمور التي يتعلمها الإنسان من الصوم الصبر، فما فيش اختلاف. والصبر 3 أقسام، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، وصبر على أقدار الله. وقوله والقرآن حجة لك أو عليك، هذا يبين أصناف الناس وعلاقتهم بالقرآن الكريم، إما حجة للإنسان أو حجة عليه. هذا القرآن إما أن يكون مربح للإنسان أو خسارة للإنسان أو زيادة في الخسارة للإنسان. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سبحان الله، بعض الناس كلهم القرآن رفعة ونجاة وفلاح وسعادة، وبعضهم يكون له القرآن خسارة وزيادة في المخسر والعياذ بالله. ليش؟ لأنه سمع بالقرآن ما آمن ولا صدق، فأقيمت عليه الحجة فكان من الخاسرين والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قوله وكل الناس، كل الناس يغدو، يعني كل الناس تخرج مبكرا الغدو اللي هو الخروج مبكرا صباحا، فكل الناس يعمل وكل الناس تغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا دليل على أن الإنسان أسير في هذه الدنيا، وهو يسعى ويجتهد ويخرج باكرا لكي إما يعتق نفسه وإما موبقها. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. فهكذا الناس. ومن فوائد هذا الحديث أن الحرية الحقيقية هي العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، وليس إطلاق النفس لترعى في الملذات والشهوات كيفما تشاء. مش هذه هي الحرية. الحرية أن تقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من عبودية الله، هربوا من الرق لله سبحانه وتعالى الذي فيه نجاتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وبلوا برق النفس والشيطان. ما هو بنفعش الإنسان يكون حر طليق، يما عبد لله يما عبد لغير الله، واحدة من التنتين. ومن أشرف المقامات أن يكون الإنسان عبد لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأنا أرسلت لي أحمد نبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا يجب على الإنسان أن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.